الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليكم: إنه صلى المغرب ونسي وقصر المغرب ولم يتذكر أنها لا تقصر إلا بعد السلام، فهل يعيد صلاته أم يصلي ركعة واحدة ويسجد سجود السهو؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، لا جرم أن صلاة المغرب من الصلوات التي لا تقصر في السفر بإجماع المسلمين، فإذا نسي الإنسان وقصرها ظنا منه أنها تقصر أو أنها صلاة تقصر عن غفلة ونسيان، فلا جرم أنه يكون قد أنقص ركعة من صلاة المغرب سهوا، فإن تذكر قريبا فإن الواجب عليه أن يأتي بتلك الركعة التي نسيها ثم يتشهد ثم يسلم ثم يجعل سجدتي السهو بعد السلام، لأنه ترك جملا من الأركان، والمتقرر عند العلماء أن من ترك ركنا سهوا فإنه يأتي به وبما بعده وسجوده بعد السلام. فالواجب عليك إذا تذكرت قريبا منها من الصلاة أن تصلي ركعة كاملة ثم تتشهد وتسلم ثم تجعل سجدتي السهو بعد السلام. وأما إذا كنت تركت الأمر وطال الفصل فيجب عليك أن تعيد صلاة المغرب كاملة، والله أعلم.